كنا وقفنا عند كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لحديث عمر رضي الله تعالى عنه. والإمام النووي رحمه الله تعالى أثنى على الإمام مسلم ثناء جميلا في روايته لحديث عمر والذي مداره على عبد الله بن بريدة، وبين فيه أن ما صنعه مسلم أمر سائر، وأنه لا يرد عليه ما ذهب إليه المحدثون حينما يسوقون الحديث من طرق، وحينما يحولون الإسناد، وحينما يروون حديث يدور على راو. فالذي جرت عليه عادتهم أن الحديث إذا كان يدور على راو وأراد من يورد هذا الحديث أنه يحول الإسناد قبل الراوي الذي عليه المدار ولا يذكره، فإذا ما جمع الأحسانيد المختلفة عندئذ يقول كلهم أو كلاهما عن فلان، واعتبروا ذلك أمرا سائغا حتى ولو أدى إلى أن يغير الراوي بعض الألفاظ أو أن يشير إلى هذا الاختلاف. وما رآه الإمام النووي من صنيع الإمام مسلم وجده مخالفا لهذه القاعدة التي وضعها المحدثون وخاصة المتأخرون منهم. لذلك برر صنيع الإمام مسلم، ومسلم ساق هاتين الروايتين بهذه الصورة، حيث قال رحمه الله قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر. ثم قال رحمه الله حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال وهذا حديثه. قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال الحديث. فلاحظنا في هاتين الروايتين أن الإمام مسلم فرق في صيغة التحديث في أداة التحمل بين شيء ما رواه شيخه أو ما ذكره شيخاه، حيث قال في الرواية الأولى حدثني، وقال في الرواية الثانية حدثنا. وفي الرواية الأولى قال زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس، وفي رواية عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس. فلاحظنا أن هناك فرقا بين الراويين عن كهمس حيث إن وكيع عن الرواية، وإن معاذ ابن معاذ العنبري صاغ الحديث أو روى الحديث بصيغة التحديث. وفي رواية وكيع الأولى قال عن عبد الله بن بريدة، وفي رواية معاذ العنبري الثانية قال عن كهمس عن ابن بريدة. ففي الأولى صرح باسم الراوي، وفي الثانية اكتفى بذكر بذكره كنية. لذلك الإمام النووي وقف عند هذه الاختلافات وقفة، وبين فيها تميز الإمام مسلم على غيره، وهذا ما أشار إليه بقوله فكتاب مسلم يمتاز بزوائد من صنعة الإسناد، وسترى مما أنبه عليه من ذلك ما ينشرح له صدرك، ويزداد به الكتاب ومصنفه في قلبك جلالة إن شاء الله تعالى. فإذا تقرر ما قلته ففي هذه الأحرف التي ذكرها من الإسناد أنواع مما ذكرته. قال فمن ذلك أنه قال أولا حدثني أبو خيثمة، ثم قال في الطريق الآخر قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ، ففرق بين حدثني وحدثنا. وهذه التفرقة لها وجهها عند المحدثين، فإن المحدثين يحبذون للطالب إذا سمع الحديث من شيخه وحده أن يقول حدثني، أن يقول حدثني، وإذا سمعه مع غيره أن يقول حدثنا. وهكذا إذا قرأ الطالب على الشيخ وحده فيقول أخبرني، وإذا قرأ على الشيخ ضمن مجموعة وهو واحد منهم يقول أخبرنا. وأهل العلم من المحدثين يرون أن صيغة أخبرني وحدثني وأنبأني أعلى من صيغة أخبرنا وحدثنا وأنبأنا. يقولون لأن في صيغة أخبرني وحدثني إشعار بأن الشيخ خص التلميذ بالتحديث أو بالإخبار أو بالإنباء. أما إذا قال أخبرنا فهذا يحتمل أن التلميذ غير مقصود بالتحديث، وأن التحديث يقصد به غيره لكنه لما حضر شمله. لذلك قالوا إن صيغة أخبرني وحدثني وسمعت وأنبأني أعلى من غيرها من الصيغ. لذلك فرق الإمام مسلم بين الصيغتين وأشعرنا في هذه الرواية أن زهير بن حرب أبو خيثمة رحمه الله خص مسلما بهذا التحديث. وزهير بن حرب كما مر بنا أنه من أكبر شيوخ الإمام مسلم، حتى إن من ترجم لمسلم وروايته لزهير يقول إن مسلما روى عن زهير 1000 حديث. فإذا كان زهير بن حرب خص مسلما بهذا العدد من الحديث فهو دليل على مكانة مسلم عند زهير بن حرب. وأما قوله حدثنا فظاهرها أنه أشركه مع غيره، وإن كان أيضا هذا يحتمل أن الراوي سمع وحده، لأن المتكلم قد يعظم نفسه فيتكلم عن نفسه بصيغة الجمع. ومع هذا الاحتمال الوارد إلا أنهم يقدمون صيغة حدثني على صيغة حدثنا. هذا ما أشار إليه بقوله قال وهذا تنبيه على القاعدة المعروفة عند أهل الصنعة، والمراد بأهل الصنعة يعني المحدثين، وهي أنه يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ حدثني، وفيما سمعه مع غيره من لفظ الشيخ حدثنا، وفيما قرأه وحده على الشيخ يقول أخبرني، وفيما قرأ بحضرته في جماعة على الشيخ يقول أخبرنا. قال وهذا اصطلاح معروف عندهم، وهو مستحب عندهم، ولفظة عندهم يعني المراد عند المحدثين. ولو تركه وأبدل حرفا من ذلك بآخر صح السماع، ولكن ترك الأولى والله أعلم. فهذه هي النكتة في التفريق بين قوله حدثنا وحدثني. قال ومن ذلك أي ومما جاء من النكات العلمية فيما صنعه مسلم في سرد هذين الإسنادين، قال ومن ذلك أنه قال في الطريق الأول قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، ثم قال يعني ثم في الطريق الثاني يعني قال في الطريق الثاني ثم في الطريق الثاني أعاد يعني الإسناد، فكان ينبغي أن يقف بالطريق الأول على وكيع، ويجتمع معاذ ووكيع في الرواية عن كهمس، يعني يقول حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع حاء، ثم يقول وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه قال حدثني او قال حدثنا ابي كلاهما عن ايه عن كهمس. هكذا الذي جرى عليه اسلوب المحدثين، لكن مسلما غير. ويذكر الامام النووي مبررات لهذا التغيير، قال ثم في الطريق الثاني أعاد الرواية عن كهمس عن ابن بريدة عن يحيى، فقد يقال هذا تطويل لا يليق بإتقان مسلم واختصاره، فكان ينبغي أن يقف بالطريق الأول على وكيع، ويجتمع معاذ ووكيع في الرواية عن كهمس عن ابن بريدة. يقول وهذا الاعتراض يعني الذي قد يورد على مسلمين فاسد لا يصدر إلا عن شديد الجهالة بهذا الفن. فإن مسلما رحمه الله يسلك الاختصار، لكن بحيث لا يحصل خلل ولا يفوت به مقصود، وهذا الموضع يحصل في الاختصار فيه خلل ويفوت به مقصود، ذلك لأن وكيعا قال عن كهمس، يعني روى الحديث بالعنعنة، ومعاذ قال حدثنا كهمس، وفرق بين العنعنة والتحديث، لأن التحديث عند علماء يدل على اللقاء واجتماع التلميذ مع الشيخ، أما العنعنة فتحتمل الاتصال ولا تحتمل الاتصال. وإن كان الإمام مسلم رحمه الله مذهبه أن من روى بالعنعنة ما دام أنه غير مدلس فتحمل عنعنته على الإيه؟ على الاتصال، ومع ذلك ما طابت نفسه أن يجمع بين الروايتين، لأنه لو استخدم صيغة العنعنة لعد مغيرا لصيغة عبيد الله بن معاذ، ولو غير صيغة الرواية بالتحديث لعد مغيرا لصيغة وكيع، فأبقى لكل صيغته، ورأى أنه وإن أطال في سرد الإسناد لكن هذا يتوافق ويتناسب مع الأمانة العلمية. ولهذا قال وقد علم بما قدمناه في باب المعنعن أن العلماء اختلفوا في الاحتجاج بالمعنعن، يعني بالحديث المعنعن، ولم يختلفوا في المتصل بحدثنا، فأتى مسلم بالروايتين كما سمعنا ليعرف المتفق عليه من المختلف فيه، ولا يكون راويا وليكون راويا باللفظ الذي سمعه ولم يغيره. قال ولهذا نظائر في مسلم، يعني في روايات مسلم ستراها، يعني وأنت تدرس هذا الكتاب إن شاء الله، مع التنبيه عليها إن شاء الله تعالى. وإن كان مثل هذا ظاهر لمن له أدنى اعتناء بهذا الفن، يعني بعلم الحديث، إلا أني أنبه عليه لغيرهم ولبعضهم ممن قد يغفل، ولكلهم من جهة أخرى، وهو أنه يسقط عنهم النظر وتحرير عبارتي عن المقصود. وهنا مقصود آخر، وهو أن في رواية وكيع، يعني هذا فيما يتعلق بالعنعنة والتحديث، ثم أشار أيضا إلى نقطة أخرى، وهي أن رواية كهمس، أن رواية وكيع عن كهمس جاء فيها التصريح باسم عبد الله بن بريدة، وفي رواية معاذ العنبري عن كهمس جاء فيها الذكر بالكنية، حيث قال عن ابن بريدة. ولو أنه اقتصر على رواية معاذ وقال عن ابن بريدة لأورد إشكالا، ذلك أن ابن بريدة من الرواة اثنين هما أخوان، وكل روى له مسلم، وهل المقصود عبد الله أو المقصود سليمان بن بريدة؟ فحتى لا يقع الناس في هذا الإشكال رأى مسلم أن يورد الروايتين، والأولى تبين المراد، فكأنها يعني أوردها زيادة في التوضيح، فقال عن عبد الله بن بريدة، وفي الرواية الأخرى قال عن ابن بريدة. وهذا ما أشار إليه بقوله هنا، قال وهنا مقصود آخر، وهو أن في رواية وكيع قال عن عبد الله بن بريدة، وفي رواية معاذ قال عن ابن بريدة، فلو أتى بأحد اللفظين حصل خلل، فإنه إن قال عن ابن بريدة لم ندري ما اسمه، وهل هو عبد الله هذا أو أخوه سليمان ابن بريدة، وإن قال عن عبد الله ابن بريدة يعني في الروايتين يعد في هذا متقولا على معاذ، لأن معاذ لم يقل عبد الله، فحرص على أن يأتي بلفظ معاذ دون أن يقع في ذلك خلل. وهذا كما أشار أهل العلم من قبل من خصائص مسلم، أنه إذا اختلفت الألفاظ يسوق هذا الخلاف. ولهذا قال هنا وأما قوله في الرواية، نعم، وإن قال عبد الله بن بريدة كان كاذبا على معاذ، فإنه ليس في روايته عبد الله، والله أعلم. ثم ذكر أيضا نقطة أخرى، حيث إن رواية خيثمة أبو خيثمة زهير بن حرب عن وكيع قال فيها عن عبد الله بن بريدة، عن كهمس عن عبد الله بن بريدة، وفي رواية معاذ قال فيها حدثنا أو عن كهمس قال فيها عن ابن بريدة، لكن كلاهما قال عن يحيى بن يعمر، وهذا محل إشكال. يعني كان ينبغي للإمام مسلم أن يدور الرواية على عبد الله بن بريدة، فيقول مثلا كما جاء في رواية زهير بن حرب قال حدثنا أو قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن بريدة، كان الأولى به أن يقول هنا حاء، ثم يحول الإسناد ويأتي بالرواية الثانية ويقول حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة، ولا ضرورة لأن يذكر يحيى بن يعمر في الروايتين. ثم يقول عن ابن بريدة قال عن يحيى بن يعمر، لكن يقول هذا الكلام سائد وهذا الاعتراض وارد، إلا أن الإمام النووي يقول وقفت على نسخة على رواية لهذا الحديث من رواية زهير بن حرب أنه قال عن عبد الله بن بريدة عن يحيى، وأورده مبهما عن يحيى، وجاء في الرواية الثانية عن يحيى ابن يعمر، فالرواية الثانية كأنها قيدت هذا الإطلاق وبينت أن يحيى الذي ذكر هكذا مطلقا هو يحيى ابن يعمر الذي قيد، فتكون أو فيكون ذكر يحيى مرتين له ما يبرره، له ما يبرره. وهذا الذي أشار إليه بقوله هنا وأما قوله في الرواية الأولى عن يحيى بن يعمر فلا يظهر لذكره أولا فائدة، وعادة مسلم وغيره في مثل هذا أن لا يذكروا يحيى بن يعمر لأن الطريقين اجتمعتا في ابن بريدة ولفظهما عنه بصيغة واحدة. قال إلا أني رأيت في بعض النسخ في الطريق الأولى عن يحيى فحسب، يعني مطلقا وليس فيها ابن يعمر، فإن صح هذا فهو مزيل للإنكار الذي ذكرناه، فإنه يكون فيه فائدة كما قررناه في ابن بريدة، والله أعلم. أي ومن الفوائد التي ذكرت في هذا الإسناد، قال ومن ذلك قوله وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهذا حديثه. هذه الجملة الاعتراضية ويقوله وهذا حديثه، يقول هذا أيضا من خصائص كتاب مسلم، لأن مسلم قد يسمع الحديث من أكثر من شيخ والألفاظ تختلف، ألفاظ هذا الحديث تختلف، فيأخذ مسلم لفظا يسوقه في كتابه ثم ينبه إلى مواطن الاختلاف في هذه الرواية، وتارة يعني وفي الغالب أن مسلما إنما يختار الرواية الأوفى، يعني التي جمعت أكثر أو معظم الألفاظ، والرواية الزائدة لأنها أكمل من غيرها من الروايات. وهذا ما أشار إليه بقوله قال وهذا حديثه، فهذه عادة لمسلم رحمه الله قد أكثر منها وقد استعملها غيره قليلا، وهي مصرحة بما ذكرته من تحقيقه وورعه واحتياطه، ومقصوده أن الرواية أن الراويين اتفقا في المعنى واختلفا في بعض الألفاظ، وهذا لفظ فلان والآخر بمعناه، والله أعلم. لكن في الغالب أنه إنما يختار الأوفى من الألفاظ. ثم جاء إلى كلمة وأما قوله حاء، يعني يريد أن يبين ما المراد من هذا المصطلح، ونحن سبق أن درسنا هذا في المقدمة التي كتبها الإمام النووي على شرح مسلم في أول هذا الكتاب المبارك، ذكر أن العلماء اعتادوا أنهم إذا رووا الحديث بأكثر من إسناد يوردون السند الأول ثم يحولون إلى السند الثاني ويستخدمون لفظة حاء، يستخدمون لفظة حاء للتحويل. فماذا تعني كلمة حاء وكيف تنطق وكيف تكتب؟ كل هذا يعني تكلم عنه الإمام النووي في المقدمة، ولذلك هو أحالنا على ما كتب، ولا بأس من أن نجمل ما كتبه. قال: جرت عادة المحدثين أن يكتبوا حاء عند تحويل الإسناد، لكنهم يكتبونها حاء مستقلة مفردة، أما في نطقها فمنهم من ينطقها حاء هكذا، ومنهم من ينطقها الحديثة، ومنهم من لا ينطقها أصلا، إذا مر بها وقف عندها ثم قرأ ما بعدها. والذي ينطقها حاء يريد بها تحويل الإسناد، يعني إن هذه الرواية جاءت بهذا السند وما بعدها هو الراوي الذي عليه مدار الرواية، ثم يسوق السند مرة ثانية إلى أن يذكر من عليه مدار الرواية، ثم يكمل بقية الإسناد. وأما المغاربة يعني يريد بهم علماء الأندلس، كانوا إذا مروا بها يقولون الحديثة، وبعضهم كان إذا مر بها يقول صح، يعني أن هذه الحاء التي ذكرت تؤكد صحة ما ذكر، وأنه لا لبس في ما كتبه. قال رحمه الله: وأما قوله حاء بعد يحيى بن يعمر في الرواية الأولى فهو حاء التحويل، أو فهي حاء التحويل من إسناد إلى إسناد، فيقول القاري إذا انتهى إليها حاء. قال: وحدثنا فلان، لأنه جرت عادة المحدثين أن عبارة حدثنا إذا جاءت في الإسناد أو أخبرنا أو أنبأنا، من يريد أن يقرأ الإسناد عليه أن يزيد لفظة قال. قال: وحدثنا فلان، قال: هذا هو المختار. وقد قدمت في الفصول السابقة بيانها والخلاف فيها، والله أعلم. قال: فهذا ما حضرني في الحال في التنبيه على دقائق هذا الإسناد، وهو تنبيه على ما سواه، وأرجو أن يتفطن به لما عداه، ولا ينبغي للناظر في هذا الشرح أن يسأم من شيء من ذلك يجده مبسوطا واضحا، فإني إنما أقصد بذلك إن شاء الله الكريم الإيضاح والتيسير والنصيحة لمطالعه وإعانته وإغناء وإعانته، فإني أقصد بذلك إن شاء الله الإيضاح والتيسير والنصيحة لمطالعه وإعانته وإغناءه، هكذا عندكم؟ قال: وإغنائه. وهنا يعني في احتمال هو يريد النصيحة لمطالعه ويريد إعانة مطالعه ويريد إغناء مطالعه، أليس كذلك؟ فإعانته وإغناءه معطوفة على إيه؟ على أي على الإيضاح والتيسير والنصيحة، فتكون في محل نصب، وهي لم تتضح إلا في قضية إغناءه. المفروض الهمزة تكون على إيه؟ على السطر، ولا تكون على نبرة، فتصحح لعل هذا من الأخطاء المطبعية. لكن هل في النسخ اللي عندكم كلها الهمزة على نبرة؟ ها؟ ما فيش نسخة الهمزة فيها على على على السطر؟ وإغناءه من مراجعة غيره في بيانه. قال: وهذا مقصود الشروح، فمن استطال شيئا من هذا وشبهه فهو بعيد من الإتقان، مباعد للفلاح في هذا الشأن، فليعزي نفسه لسوء حاله وليرجع. إيه؟ لا، فليعزي نفسه، يعزي نفسه لسوء حاله، يعني ينعى على نفسه، يعني يعزيها لأن نفسه ليست على استعداد لفهم الحديث. فليعزي نفسه لسوء حاله وليرجع عما ارتكبه من قبيح فعاله. وهذا كله قرائن تدل على أن المراد به يعزي ولا يعزو. ولا ينبغي لطالب التحقيق والتنقيح والإتقان والتدقيق أن يلتفت إلى كراهة أو سآمة ذوي البطالة، يعني كأنه يحفز نفوس الطلاب أن يصبروا ولا يملوا، وأنه وإن تكررت أمثال هذه الأقوال وهذه العلل وهذه اللطائف فليفرحوا بها، ولا ينبغي لهم أن يملوها. ونلاحظ هنا قوله: ولا ينبغي لطالب التحقيق والتنقيح والإتقان. هل هناك فرق بين التحقيق والتنقيح؟ أثمة فرق بين التحقيق والتنقيح؟ ها؟ إيش الفرق؟ هذا يعني يذكره علماء الأصول في مباحثهم ما يسمونه بتحقيق المناط وتنقيح المناط. تنقيح المناط وتحقيق المناط يعني إذا أرادوا أن يجروا القياس بين شيئين، إذا أرادوا إجراء القياس بين يعني شيئين يبحثون ما هي العلة. أحيانا يجدون أكثر من علة، تتبع العلل هذا الذي يسمونه بالتنقيح، تتبع العلل هل هذه العلة مؤثرة أو ليست مؤثرة. فإذا وجدوا العلة المؤثرة تتبع العلل ومعرفة العلة المؤثرة هذا يسمى بالتنقيح، فإذا وصلوا إلى العلة المؤثرة وبنوا عليها القياس قالوا هذا هو التحقيق، هذا هو ليه تحقيق، فيسمون هذا المبحث عندهم بتنقيح المناط وتحقيق المناط. وهنا يذكر لنا الإمام النووي يقول: ينبغي لطلاب العلم أن يكونوا يعني على استعداد، وأن يكون عندهم القدرة على أن ينقحوا وعلى أن يحققوا، ثم يتقنوا ما يحققونه. ولهذا ذكر هذه الأشياء الثلاثة: التحقيق والتنقيح والإتقان والتدقيق. أن يلتفت إلى كراهة أو سآمة ذوي البطالة، يعني الناس الذين لا يهمهم مثل هذه الأشياء، وأصحاب الغباوة والمهانة والملالة، والملالة يعني الذين يملون من تسرع إليهم الملالة يعني الضجر والكراهة، بل يفرح بما يجده من العلم مبسوطا، ومعنى مبسوط يعني واسع، وما يصادفه من القواعد والمشكلات واضحا مضبوطا، ويحمد الله الكريم على تيسيره، ويدعو لجامعه الساعي في تنقيحه وإيضاحه وتقريره. وفقنا الله الكريم لمعالي الأمور، وجنبنا بفضله جميع أنواع الشرور، وجمع بيننا وبين أحبابنا في دار الحبور والسرور، والله أعلم. يعني هذه نصيحة أسداها للطلاب، ولذلك علينا أن نعمل بها وأن نأخذ بها، وألا نضجر ولا نمل يعني مما نقرأ. ثم قال رحمه الله: وأما ضبط أسماء المذكورين في هذا الإسناد، يعني ضبط أسماء الرواة، فأول إسناد قال فيه مسلم: قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، فأراد أن يضبط لنا كلمة خيثمة، فقال: فخيثمة بفتح المعجمة وإسكان المثنات تحت. وماذا يقصد بالمثنات تحت؟ يعني حرف الياء، لأنه عندنا هذا الحرف متشابه، عندنا بعض الحروف في اللغة العربية متشابهة. لو نظرنا إلى حرف الباء والتاء والثاء والياء نجدها تتشابه في رسمها، فهم يضبطونها، وهذه من خصائص اللغة العربية. يعني لو رجعت إلى كل اللغات لا تجد لغة تضبط اللفظ بالحروف إلا اللغة العربية، غيرها قد يضبط بالشكل، لكن علماء العربية ضبطوا بالحروف، وإن استعانوا بالشكل واستعانوا بالنقط، لكن هذا يعني علامات وليس هو الضبط الذي يعتمدون عليه. ولذلك قال: فخيثمة بفتح المعجمة، والمراد بالمعجمة يعني الخاء، لأن عندنا الحروف الثلاثة حاء الجيم والحاء والخاء، فالجيم والخاء معجمتان، لكن الجيم معجمة من تحت، يعني النقطة تكون تحت، والخاء معجمة من فوق، والحاء مهملة. فقال: بفتح المعجمة وإسكان المثنات تحت، يعني الياء خي، وبعدها مثلثة، يعني بعد الياء حرف الثاء، وسمي بالمثلث لأن فوقه ثلاثة نقاط. هكذا ضبط خيثمة. قال: وأما كهمس فبفتح الكاف وإسكان الهاء كه، وفتح الميم كهما، وبالسين المهملة، أي لا تقراه كهمش، وهو كهمس بن الحسن أبو الحسن التميمي البصري، وقد سبق أن عرفنا به في أول شرح الحديث. قال: وأما يحيى بن يعمر فبفتح الميم، ويقال بضمها. هو لم يضبط يحيى، وإنما ضبط لنا يعمر. قال بفتح الميم يعمر، وقيل بضمها يعمر، فيعمر على وزن يفعل، ويعمر على وزن يفعل، وكأنه مضارع من الفعل عمر، الفعل الماضي عمر، فإن كان من باب نصر تقول عمر يعمر، ويكون اسمه يعمر، وإن كان من باب فتح فتقول فتح يفتح، تقول يعمر. فقال إن كلمة يعمر تارة تضبط بفتح الميم وتارة تضبط بضم الميم، هذا معنى كلمة يعمر. ويقال بضمها، قال وهو غير مصروف، يعني وهذا الاسم ممنوع من الصرف، فتقول عن يحيى بن يعمر او يحيى بن يعمر، لا تجره، لان الممنوع من الصرف لا يقبل الجر، وانما يجر بالفتحة. والعلة في صرفه قال انه ايه؟ على وزن الفعل، انه على وزن الفعل، لانه عندنا الاعلام الاسماء تمنع من الصرف اذا وجدت فيها علتان. في هذه الحالة عندنا علتين، العلة الاولى انه اسم علم، والعلم الثاني انه على وزن الفعل، وقد يكون ممنوعا من الصرف للعلمية والعدل، مثل كلمة عمر لانه معدول بها عن عامر، وقد يكون ممنوعا من الصرف لعلل غير ذلك مذكورة في ابوابها. والمناسب هنا ان العلة كونه علما وكونه على وزن الفعل، لانه جاء على وزن الفعل المضارع يعمر ويعمر. واضح؟ قال وهو غير مصروف لوزن الفعل. قال كنية يحيى بن يعمر ابو سليمان، ويقال ابو سعيد، ويقال ابو عدي البصري، ثم المروزي قاضيها، ومعنى البصري يعني انه ممن سكن البصرة، وهذا الحديث يدل على انهم لما قال كنا في البصرة، فلما ذكر وخرج معبد الجهني برأيه خرجنا انا وعبد الرحمن بن وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين، دليل على انهم كانوا في البصرة، لكنه بعد البصرة انتقل الى ايه؟ الى مدينة مرو، الى مدينة مرو، والنسبة الى مدينة مرو يقال فيها المروزي. قال المروزي قاضيها، من بني عوف ابن بكر ابن اسد. قال الحاكم ابو عبد الله، يعني صاحب كتاب المستدرك في كتابه تاريخ نيسابور، يحيى بن يعمر فقيه أديب نحوي مبرز، أخذ النحو عن أبي الأسود إلا هو الأبو الأسود الدؤلي الذي وضع علم النحو، وهو من التابعين يحيى بن يعمر كما مر بنا. قال نفاه الحجاج إلى خراسان، فقبله قتيبة بن مسلم، يعني لما كان أميرا على خراسان، وولاه قضاء خراسان. هذا ما يتعلق بالتعريف بيحيى بن يعمر. قال: وأما معبد الجهني، فقال أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني التميمي المروزي في كتابه الأنساب، كتاب الأنساب للسمعاني من أشهر كتب الرجال، وهو كتاب قد طبع في 16 مجلد، يذكر كثير من الرواة باعتبار نسبتهم إما إلى مدن أو إلى قبائل كما عرفنا ذلك فيما مر بنا. قال عن معبد: إنه الجهني، قال بضم الجيم نسبة إلى جهينة قبيلة من قضاعة، وقضاعة هذا اسمه زيد بن ليث بن سود ابن أسلم ابن الحاف ابن قضاعة، فهذا الاسم هو اسم لجهينة. نزلت هذه القبيلة الكوفة، وفي الحقيقة هذه القبيلة أصلها موجودة في جزيرة العرب وهي قريب من الساحل، يعني وأصل مواطنها قريبا من ينبع وعند جبل رضوى قريب من المدينة، هذا أصل محل ومساكن قبيلة جهينة، ثم انتشرت وانتقلت، وهي قبيلة قديمة وكثير منهم أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نزلت الكوفة وبها محلة تنسب إليهم، يعني إلى الجهنيين، محل جهينة يسمونه، وبقيتهم نزلت البصرة. قال: وممن نزل جهينة، يعني وممن نزل البصرة جهينة، فنسب إليهم معبد بن خالد الجهني، وكأن معبد هذا ليس من قبيلة جهينة، ليس منهم، وإنما نسب إليهم لنزوله فيهم. كان يجالس الحسن البصري، وهو أول من تكلم في البصرة بالقدر، يعني نفاه، فسلك أهل البصرة بعده مسلكا لما رأوا عمرو بن عبيد ينتحله، يعني ينتحل مبدأ القدرية، يعني نفي القدر. قتله الحجاج بن يوسف صبرا، قتل مين؟ معبدا. وقيل إنه معبد بن عبد الله بن عويمر، هذا آخر كلام السمعاني عندما عرف بمعبد الجهني في كتابه الأنساب. ها؟ قتله صبرا، يعني ايه؟ يعني صلبه، هذا معنى القتل صبرا، صلبه، جاء وأوقفه وسمر يديه ورجليه في خشب قائم وتركه حتى يموت، هذا معنى صبرا. قال: وأما البصرة، لأنه لفظة البصرة جاءت فأراد أن يضبطها، قال بفتح الياء، بفتح الباء، فبفتح الباء البصرة وضمها وكسرها، تقول بصرة وبصرة وبصرة، ثلاث لغات حكاها الأزهري، والأزهري إنما يذكر ذلك في كتابه المسمى بتهذيب اللغة، من معجمات كتب اللغة تهذيب اللغة للأزهري. قال: والمشهور الفتح، ويقال لها البصيرة بالتصغير، قال صاحب المطالع ويقال لها تدمر ويقال لها المؤتفكة لأنها ائتفكت بأهلها في أول الدهر. ومعنى ائتفكت يعني ايه؟ انهارت. طبعا البصرة مدينة تقع على طرف الخليج، ولذلك يحدث فيها انهيارات، فلما انهارت بأهلها سميت بالمؤتفكة لأن اعتفكت بأهلها في أول الدهر. والنسب إليها بصري بفتح الباء وكسرها، يقال بصري. وجهان مشهوران. قال السمعاني يقال البصرة قبة الإسلام وخزانة العرب، بناها عتبة بن غزوان الصحابي الجليل لما أرسله عمر رضي الله تعالى عنه إلى العراق وفتح العراق، اختط البصرة. أول ما جاء وضع المسجد، ثم خط البصرة وزعها على القبائل الذين كانوا معه، كل قبيلة لها منزل تنزل فيه، فسمي، فكان أول من خطها إلا هو عتبة ابن غزوان رضي الله عنه في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بناها سنة 17 من الهجرة، وسكنها الناس سنة 18، ولم يعبد الصنم قط على أرضها لأن أرض إسلامية. يعني البصرة ما جاءت، ما وضعت إلا في عهد الإسلام، فهي بلد إسلامية. قال أصحابنا والبصرة داخلة في أرض سواد العراق وليس لها حكمه. ها؟ قال ولم يعبد الصنم فيها، يعبد الصنم قط على أرضها، هكذا كان يقول لي أبو الفضل عبد الوهاب بن أحمد بن معاوية الواعظ بالبصرة. قال أصحابنا، والمراد بأصحابه هذا الكلام طبعا للإمام النووي، يريد به أن الشافعية. قال أصحابنا والبصرة داخلة في أرض سواد العراق وليس لها حكمه. إيش يقصد بالعبارة هذه؟ نعم. عمر رضي الله تعالى عنه لما فتح العراق كان الشأن من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، كلما فتحوا بلدا قسمت البلد على الفاتحين، من شارك في القتال يعطى جزءا على أنها فيء أو على أنها غنيمة، إن فتحت بالقوة فهي غنيمة تقسم على إيه؟ يعطى الخمس والباقي يقسم على المقاتلين. واستمر الحال في أيام أبي بكر رضي الله عنه على هذا الأمر. فلما كان في أيام عمر رضي الله تعالى عنه وبدأ الناس يفتحون، وعمر بدأ ينظم الدولة الإسلامية، أحس أن الدولة تحتاج إلى موارد مالية، من أين يوفرها؟ لذلك أوقف تقسيم الأراضي على مين؟ على المجاهدين، ووقفها، وكان يأخذ خراجها ويقسمه، يقسم الخراج على إيه؟ على المسلمين، يقسم خراجها على المسلمين. قال لأنه المسلمون حيفتحوا البلاد في خلال 100 سنة، معناه أن من كان في المئة سنة يحصل على قطع من الأراضي ثم تصبح بعد ذلك ملكا له ولأولاده، لكن الجيل الذي سينشأ من أين له؟ لذلك عمل بهذا الأسلوب، وهو أنه أوقف الأراضي التي تفتح عنوى ووزع خراجها، يعني ما تنتجه، على أبناء المسلمين. ولذلك البصرة ليس لها هذا الحكم وإن كانت من أرض العراق، لأن تقسيمها سبق حكم سبق تنظيم عمر رضي الله عنه. وأما قوله أول من قال في القدر، فمعناه أول من قال بنفي القدر، لأن معبد الجهني أخذ قول الفلاسفة وقال ما في شيء اسمه قدر، والله لا يدري ماذا يفعل الناس إلا بعد فعله.